سمعتك تنهى عن هاتين واراك تصليهما، فان اشار بيده فاستاخري عنه. ففعلت الجاريه فاشار بيده فاستاخرت عنه. فلما انصرف قال: يا بنت ابي اميه، سالت عن الركعتين بعد العصر، وانه اتاني ناس من بني عبد القيس فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر، فهما هاتان. شاهد من هذا ان الرسول عليه الصلاه والسلام استمع الى هذه الجاريه، والجاريه الظاهر انها البنت الصغيره، ويحتمل انها المملوكه، واستمع واشار، فدل هذا على ان الانسان اذا كان يصلي فله ان يستمع الى احد يكلمه، وليس المعنى ان يستمع الى الحديث. مثلا لو جاء انسان والامام يحدث وصلى تحية المسجد، لا نقول استمع الحديث، لان في الصلاه شغلا، لكن لو ان احدا كلمه في حاجه فله ان يستمع وله ان يشير، حتى وان كانت الاشاره تفهم فله ان يشير، لان الاشاره ليست كلاما. ولكن الاشاره في بعض المواضع تكون بمنزله الكلام في غير هذه في غير الصلاه، فان النبي صلى الله عليه وسلم عمل بالاشاره، إشارة الجارية التي يوضع رأسها بين حجرين، فقيل لها: من فعل بك هذا؟ أفلان أفلان أفلان، حتى ذكروا يهوديا فأشارت برأسها النعم، فأخذ اليهودية فأقر. لكن في هذه المسألة ليست الإشارة كالكلام، وفي هذا دليل على أن الإنسان إذا شغل عن الركعتين اللتين بعد الظهر فله أن يصليهما بعد صلاة العصر، لأن موضعهما بعد صلاة الظهر. وظاهر الحديث أنه لو كان الانشغال عن الركعتين قبل الظهر فإنه لا يصليهما، ويحتاج إلى نظر بالشرح في الدرس القادم إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه كتاب السهو: باب الإشارة في الصلاة. قاله قريب عن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه أن بني عمرو بن عوف كان بينهم شيء، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يصيح بينهم في أناس معه، فحبس رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت الصلاة. فجاء بلال إلى أبي بكر رضي الله عنه فقال: يا أبا بكر، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حبس وقد حانت الصلاة، فهل لك أن تؤم الناس؟ قال: نعم إن شئت. فأقام بلال وتقدم أبو بكر رضي الله عنه فكبر للناس، وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي في الصفوف حتى قام في الصف، فأخذ الناس بالتصفيق، وكان أبو بكر رضي الله عنه لا يلتفت في صلاته، فلما أكثر الناس التفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمره أن يصلي، فرفع أبو بكر رضي الله عنه يديه فحمد الله، ورجع القهقرى وراه حتى قام في الصف،

كلا المعصرين فيه من نظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإجماع يسمى به، وهذا عام في كل إيمان، إيمان سواء كان من الحي أم غيره. وأيضا عموم قوله إذا صلى قاعدة يشمل من سوجة من نوجة دوام علة ومن لوجة. وعلى هذا فإذا اجتمع رجلان أحدهما أقرب للآخر والأقرب لا يستطيع القيام وصلى قاعدا كنا للثاني صلى قاعدا، حتى لو علم أن هذا الذي لا يستطيع القيام أشد مقعد لا يمكن أن يقف، فإننا نقول صلي معه وصلي جالسا لعموم الحديث. والحكمة من هذا من أنه إذا صلى الإمام قاعدا أن تصلي قاعدا مع خلفه على القيام، الحكمة من ذلك شيئا. الأول سلط متابعة الإمام، يعني تتابعه على كل حال. والثاني أن لا نتشبث بالأعاجم التي تقوم على رؤوس الرؤيا، كما جاء ذلك معللا به الحديث. فإن قال قائل لو عجز الإمام عن الركوع فهل يقتدى به؟ هل يقتدى به بمعنى هل يصح أن يكون إماما ولومي في الركوع والسجود، أو يصح أن يكون إماما ونركع ونسجد، أو لا يصح أن يكون إماما؟ هذه ثلاثة أسئلة. الأول أن يصح أن يكون إماما ولوم كما يمكن. الثاني أن يصح أن يكون إماما ولكن نرجع ونسجد. والثالثة أن لا يصح أن يكون إماما. المذهب هو الثالث، أن من عجز عن ركن سوى القيام فإنه لا يصح أن يكون إماما. فالنصر غيره ويكون الإمام أحد هؤلاء الأقاربين. والقول الثاني أنه يصح أن يكون إماما ولكن يرجع الإنسان ويسجد، وهذا هو الأقرب، لأن عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس أخذوا من كتاب الله يشمل هذه الصورة. فإذا كان هو الأقرب كنا يصلي بالإيمان ونحن نصلي بالركوع والسجود. القول الثالث أن الاحتمال الثالث ويرجع قال في أحد من العلماء أو لا أنه تابع حتى في الإيمان. لو الإنسان زاد في الصلاة ونقص متى يكون سجود الشيء؟ زاد ونقص؟ نعم واجب في الصلاة. أولا حتى نحن الآن سجود العامة. طيب اجتمع عندنا الآن سببا، أحدهما يقتضي أن يكون الشيء قبل الإسلام، والثاني يقتضي أن يكون بعد الإسلام. فيغلق ما كان وغمس. فلو زاد ركعة وقد قام عن الشوط الأول فلدينا الآن سببان موجبان سجود السبب. زيادة محل السجود فيها بعد السبب، نقص محل السجود فيها قبل السبب، فيغلب ما كان قبل السبب. نعم. إذا قرأ العلة على الإمام في أثناء الصلاة وجلس فإننا لا نشكو، لأن ابتدأ الصلاة هي منفذ الذي مثنى قياما. وعلى هذا يحمل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في ماضي موقف حين جاء وصلى بالناس قاعدا والناس خلفه قياما، ولم يمر بالجلوس، لأن أبا بكر رضي الله عنه جاء

اثنان خمسة ستة خمسة، وكذلك على البريد الإلكتروني الخاص بالاستقامة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.